يلي غيابك طويل وكاثر صدك أبطيت عني وأنا بالحال محتاجك لهالجفا والهجر وش الذي حدك إذا وصالي تعب أسف على أحراجك يلي غيابك طويل وكاثر صدك أبطيت عني وأنا بالحيل محتاجك لهالجفا والهجر وش الذي حدك إذا وصالي تعب أسف على أحراجك.